لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة المدثر فأمره بالنذير والتكبير والتطهير والهجر لكل ما هو شرير وعدم المن والإحسان والصبر للرب الرحمن، ثم ذكر النفخ في الناقور وخروج الناس من القبور، فالكافرون في شيء عسير غير يسير. ثم ذكر الوليد وهو وحيد برغم أن له مال ممدود وبنين وتمهيد، ويريد المزيد. كلا، إنه عنيد وسيرهق بالصعود لتفكيره الشرير والتقدير ونظره وعبوسه والأدبار والاستكبار وقوله على القرآن بأنه سحر وقول إنسان. سيصلى النار التي هي محل الفجار وحارقة الأشرار وملائكتها ووصفهم الجبار. فهل يستيقن أهل الكتاب ويدرك أهل أولو الألباب من غير شك ولا ارتياب؟ حقاً أقسم سبحانه بالليل والقمر والصبح ذي السفر أن النار عظيمة تستعر لمن يريد النجاة في هذه الدنيا وهذا السفر، فعليها أن يكون من أصحاب اليمين الذين يسألون المجرمين لما كانوا في جهنم من السالكين. قالوا لأنهم ليسوا مصلين ولا طاعمين للمسكين، وكانوا أيضا خاضعين ومكذبين بيوم الدين. حتى أتاهم اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فلماذا هم معرضون ولماذا هم للآخرة خائفون؟ إنها تذكرة فما لهم لا يذكرون ولا يشاءون حتى يشاء الله. صاحب المغفرة والتقوى مجمعون. هذه السورة آيتها 56 آية وكلماتها 255 كلمة وحروفها 1010 حرفا. قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وهو يحدث عن فطرة الوحي، قال في حديثه: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، إلى نهاية الحديث إلى أن رجع فقال: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز والرجز انتبه معايا من الجيم اللي مع الزاي، وخلي بالك في فرق بين الرجس والرجز. خلي بالك اقول والرجز والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها. يا أيها المدثر. نعم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والرجز فاهجر. نعم. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. مرة ثانية اقرأوا الآيات بتركيز عشان نسمع الآيات. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. نعم. قم فأنذر. نعم. وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والرجز فاهجر. نعم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نبدا تسميع الايات بكل اذان مصغيه وصوت عالي ووضوح وتثبيت. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يا ايها المدثر. نعم. قم فانذر. نعم. وربك فكبر. ممتاز. وثيابك فطهر. ما شاء الله. والرجل فاهجر. نعم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ. انتبه هنا يومئذ عشان أخذت يومئذ ويومئي وفرقت وأنا بينتها يومئي غير يومئي. قلت لك يومئي دي هناك موضعين في القرآن الكريم في سورة هود وسورة إيه اللي خدتها الحصة اللي فاتت؟ ها؟ سورة المعارج وسورة هود. يومئي إنما هنا الأصل في القرآن كله يومئي. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نعم. نبدأ قراءة. فإذا نقر في الناقور. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير. ها. على الكافرين غير يسير. سمع ثلاث آيات. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير. ها. على الكافرين غير يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. نعم. قم فأنذر. نعم. وربك فكبر. نعم. وثيابك فطهر. ها. والرجز فاهجر. نعم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ذرني هنا ذرني مش وذرني اللي سرحان معايا هناك مش وذرني ولا ثذرني. هنا في سورة المدثر ذرني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت بعد الهاء نطق التاء. إذن ومهدت إدغام الدال في التاء دمج يعني خلط يعني إدخال الدال مع التاء ومهدت. إذن حصل دمج إذن لابد من تشديد التاء تقرأ هكذا ومهدت أو التاء ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا. انتبه معايا بالنسبة لكلا هل بالنسبة لكلا أقف عليها أو مش أقف؟ كلمت من قبل على مواضع كلا قلت لك عندي في القرآن الكريم 33 موضع كلا أولهم نبهت قلت من سورة مريم ممتاز والآخر طبعا في جزء عام زي ما نبهت قبل كده. هنا أوقات أوقات كلا تيجي بمعنى رد او نفي او بمعنى حقا او الا. ان كان بمعنى نفي يعني هنا كان لا افعل يبقى خلاص حقف عليها، انما لو بمعنى حقا او الا مش حقف عليها. يبقى هنا اقول كان لا، كان لا ايه؟ لا افعل. انه كان لاياتنا عنيدا. هناك فرق بين كلا وبلا. كلا 33 موضع في القرآن، إنما بلا 22 موضع في القرآن. بلا 3 مواضع في سورة البقرة، إنما كلا 33 أول موضع بيبدأ في سورة مريم. احفظ معايا وانتبه، يا قارئ القرآن بالإحكام وليس المتعتع مثل ذي الإتقان. إذن معي كلا وبلا. كلا خلاص حسب المعنى، يا ترى كلا معناها إيه؟ رد ولا نفي أم بمعناها حقا؟ خلاص رد أو نفي حقف عليه، إنما حقا أو ألا مش حقف عليه. خلي بالك، إنما بلا تفرق. بلا جميع بلا في القرآن أقف عليه وقف تم أو وقف كافي. انتبه وركز معايا، كل اللي في القرآن إلا خلي بالك لو كان بعد بلا قسم زي بلا وربي مثلا، وهم 4 مواضع في القرآن، لا أقف على بلا. يبقى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. تفضلوا. ها ربي ومن خلقت وحيدا. نعم. وجعلت له مالا مهدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع في مصاحف. يلا ها نبدأ تسميع الآيات. ربي ومن خلقت وحيدا. نعم. وجعلت له مالا ممدودا. نعم. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. 3 قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. تفضلوا. ها إنه فكر وقدر. نعم. فقتل كيف قدر. نعم. ثم قتل كيف قدر. ها ثم نظر. نعم. ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. خلي بالك نتأكد من غلق المصاحف أولا. ها ها ها انظر إلي. إنه فكر وقدر. نعم. إنه فكر وقدر. نعم. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع السورة. يا أيها المدثر قم أنذر

وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم فضلوا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. نعم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. ما شاء الله. يرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مرة ثانية تقرأوا الآية وبعدين التسمية. ها يلا. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض نبدأ تسميع الآية بنفس الوقف اللي وقفته والكل يركز معايا وكل عشان نقول للجمهور واللي سمعنا واللي شايفيننا على الشاشات الحمد لله حفظنا الصورة حفظنا الآيات حفظ صحيح مش كده وخلاص لا الحفظ الصحيح. نبدأ بقى تسميع الآية تصحيح التسميع الصحيح بالأداء وبالتجويد وبالوقف والابتداء كما قلت من قبل واجب على ذوي العقول معرفة الايه الوقوف هكذا. نبدأ تسمع الآيات كل يقرأ بصاحب ونفس الوقف نقف عليه وكل يسمع يلا بكل أذان مستغيث فضل. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. عايزين نبدأ من أول الصورة نسمع الايه ال 31 ايه اللي احنا قراناهم وسمعناهم دلوقتي. ها 31 ايه نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم وخلي بالك معايا في العد. ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يا ايها المدثر الثانيه قل انذر. نعم. وربك فكبر. ها. وثيابك فطهر. تكلم. والرجل فاهجر. تكلم. ولا تمنن ممتاز. ولربك فاصبر. نعم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. نعم. ومهدت له تمهيدا. 15. ثم يطمع أن أزيد. كلا. 16. كان لآياتنا عنيدا. نعم. سأرهقه صعودا. نعم. إنه فكر وقدر. ها. فقتل كيف قدر. 20. ثم قتل كيف قدر. 21. ثم نظر. 2. ثم عبس وبسر. 23. ثم أدبر واستكبر. 24. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.